بالأدلة، الثانية العمل العمل به، الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، الأولى وهي العلم، وتكلمنا عن العلم وهو معرفة الله، وأظننا تكلمنا عن ذلك أيضا، معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما يجب لله من التوحيد الخالص الذي بعث الله به نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما بعث الله به جميع الرسل السابقين. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بوجود الله تعالى، الإيمان بوجود الله تعالى، ثانيا الإيمان بربوبيته، الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بألوهيته، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. أن نؤمن، أولا أن نؤمن بوجود الله تعالى، ثانيا أن نؤمن بربوبية الله تعالى، ثالثا أن نؤمن بألوهية الله جل جلاله، رابعا أن نؤمن بأسمائه وصفاته، أن نؤمن بأسمائه وصفاته. الإيمان هو التصديق الجازم من صميم القلب، التصديق الجازم من صميم القلب، أن نصدق تصديقا جازما بوجود الله تعالى، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، سبحانه حي قيوم أحد صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فيجب أن نفرده سبحانه بما يستحق، وأن نفرده بالربوبية والألوهية، وأن نؤمن بأسمائه وصفاته. إذن أن نعتقد اعتقادا جازما لأن الله هو رب كل شيء، توحيد الألوهية ذكرته لكم في الدرس الماضي، أو توحيد الربوبية، صحيح؟ توحيد الألوهية ذكرته لكم أيضا، توحيد الأسماء والصفات، هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد. أن يعتقد العبد اعتقادا جازما لأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وحده المدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة، قال جل في علاه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وأنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن كل نقص وعيب. وهذا هو التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. إذن معنى الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته، الإيمان بألوهيته جل جلاله. وقد دل على وجود الله الفطرة والعقل والشرع، دل على وجود الله الفطرة والشرع والعقل والحس والاستدلال. هذه الأدلة بمجموعها تدل من يريد الحق على الحق، تدل من يريد الحق على الحق. نعم، وتدل على أنواع التوحيد الثلاثة، وتدل على أنواع التوحيد الثلاثة. استمعوا إلى قول الله تعالى وهو أصدق القائلين، حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد. وله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. نعم، الفطرة تدل على وجود الله، والفطرة في اللغة هي الخلقة، أما في الشرع فهي الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم أو غير ذلك. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وفي رواية: يولد على الملة أو على هذه الملة. وفي رواية: إلا على الملة. وفي حديث عياض رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة: وإني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال جل جلاله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ففطرة الله هي دين الإسلام، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبديل لدين الله. فالإنسان مفطور على اللجوء إلى الله جل جلاله، حتى الكافر في الشدة يلجأ إلى ربه جل جلاله ليفرج عنه ما نزل به. وهذا جاء في القرآن: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، طيب، دلالة الشرع على وجود الله تعالى واضحة معلومة، فما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب يدلان دلالة قاطعة على وحدانية الله. فالكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح العباد في دنياهم وأخراهم متضمنة لذلك. إضافة إلى القرآن الذي كله توحيد وكله دلالة على الخالق جل جلاله. نعم، أما دلالة العقل على وحدانية الله، فلأن المخلوقات جميعها لابد لها من موجد وخالق، إذ لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات بنفسها، أو أنها خلقت نفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة. فهذه المخلوقات ما وجدت بنفسها ولا وجدت صدفة، وإنما لها خالق خلقها. هذا الخالق هو الرب سبحانه وتعالى الغني عن جميع خلقه، فهو الخالق لجميع المخلوقات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، نعم، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون لهم خالقا، ألا وهو الله جل جلاله. ولما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكان يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يحثنا كثيرا على التعقل والتبصر والنظر في آيات الله الكونية والشرعية، فيقول: أفلا تعقلون؟ لعلكم تعقلون. وهكذا إذا تفكر الإنسان وعرف الحق وتذكر أن جميع المخلوقات لها خالق ومدبر ورازق وموجد إله يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وأن تصرف له العبادة، لا تصرف لأحد غيره. العقل دل على وجود الله، حتى أن بعض من كانوا في الجاهلية قبل مجيء الإسلام كأمثال قس بن ساعدة الذي كان يتأمل في المخلوقات ويخطب في الناس، يقول قس في خطبة له مشهورة خطبها وألقاها في سوق عكاظ: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، ونجوم تظهر، وبحار تذخر، وجبال مرساه، وأرض مدحاه، وأنهار مجراه، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا. ما بال الناس يذهبون فلا يرجعون، أرادوا في المقام فأقاموا، أم تركوا فناموا؟ وهكذا يعني هذا شيء مما قاله، وقال غيره كثير مثل هذا في التأمل والتفكر في أن هذا الكون خالق ومدبر حكيم سبحانه وتعالى. طيب، أما دلالة الحس، المقصود بالحس ما نحس به ونشاهده ونسمع به إلى غير ذلك من أنواع الحس. فالحس يدل بوضوح على وجود الله ووحدانيته، والأدلة الحسية كثيرة، فمن ذلك أننا نسمع ونشاهد إجابة الداعين. من الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يجيب الإنسان في شدته عندما يلجأ إلى مولاه؟ قال الله: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فدعاه لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم ودعا، فثار السحاب أمثال الجبال، فلم ينزل عن منبره صلى الله عليه وآله وسلم حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته صلى الله عليه وسلم. وفي الجمعة الثانية قام ذاك أو ذلك الأعرابي أو غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فما يشير إلى ناحية إلا وانفرجت. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا، فمن أتى أو من لجأ إلى ربه بقلب صادق ودعاه بإخلاص فرج الله عنه همه وأزال كربه وأجاب دعوته. هذا الإيمان بوجود الله تعالى. ثم إن الإيمان بالله قلنا أنه يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، الثاني الإيمان بربوبية الله، وهذا شرحناه قبل ذلك، شرحنا معنى الإيمان بربوبية الله، صحيح؟ نعم. طيب، الثالث يعني الربوبية بأنه أن تعتقد اعتقادا جازما بأنه وحده هو الرب لا شريك له. وقلنا بأن الرب، أظن وهذا شرحناه بالتفصيل، هو من له الخلق والملك والأمر التدبير والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا آمر إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الثالث، الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. فهذا هو توحيد الألوهية، أن تفرد الله وحده بألوهيته، وأن تعلم علم اليقين أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل جلاله. والإله معناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. الإله معناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. قال جل جلاله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي، وأن الله هو العلي الكبير. فكل من اتخذ إلها مع الله يعبد من دون الله فألوهيته باطلة بنص القرآن. وقال جل جلاله على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولهذا كانت دعوة الرسل جميعا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن أبى كثير من الناس أن يستجيبوا لنداء الله ولعبادة الله، فاتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم، ويتقربون إليهم بالعبادة، ويستنصرون بهم، ويستغيثون بهم. وهذا هو الضلال بعينه، وهذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه ربنا، ونهت عنه رسل الله جميع أممهم. فأصل دين الله، أصل الدين هو التوحيد. أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وترك الإشراك به. هذا هو أهم الأمور، وهذا هو أصل دين الإسلام، وهذا هو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم، توحيد الله وإفراده بالعبادة، توحيد الله وإفراده بالعبادة، وأن يعلم العبد علما جازما لا ريب فيه أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وقد أبطل الله تعالى ألوهية غيره من الآلهة الباطلة بالأدلة والبراهين، وأثبت أن المستحق للعبادة هو وحده سبحانه، وذلك لكمال إنعامه وكمال إحسانه، ولكونه هو الله الخالق الرازق، ولكونه هو مصرف الأمور ومدبرها، ولكونه هو الكامل في ذاته وصفاته، فلهذا استحق العبادة واستحق الخضوع واستحق الخوف والرهبة والخشية. فالعبادة هي الخضوع وهي الذل وهي الانقياد وهي الاستسلام لله جل جلاله. وسمي الدين عبادة لأن العبد يديها بخضوع لله وذل بين يديه سبحانه وتعالى. العبودية أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه، أن يكون عبدا لله وحده لا شريك له، لا يكون عبدا لغيره جل جلاله. وبهذا نعلم أن ما يصنعه بعض الناس من التقرب إلى المخلوقين وإلى المقبورين وإلى من يدعونهم أولياء وصالحين، أن التقرب إليهم بالعبادة أو صرف عبادة لهم، هذا هو الشرك بعينه الذي نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله. فلا توحيد ولا إسلام ولا إيمان ولا نجاة إلا بإفراد الله بالعبادة والإيمان بأنه مالك الملك ومدبر الأمور، وأنه هو وحده الكامل في جميع الصفات في أسمائه وأفعاله وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له ولا يقاس بخلقه، فله وحده الكمال المطلق في ذاته وأفعاله وصفاته. هذا هو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، وهذا هو معنى قولنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك نوحدك ونطيعك ونرجوك ونخافك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: نعبدك وحدك ونرجوك ونخافك وإياك نستعين على طاعتك وفي جميع أمورنا. فالعبادة هي توحيد الله عز وجل والإخلاص له في الطاعة، الإخلاص له في الطاعة وذلك بطاعة أوامره، طاعة أوامره. واجتناب نواهيه أو ترك نواهيه مع الإيمان الكامل بأنه هو وحده المستحق للعبادة، وأنه هو رب العالمين المدبر لشؤونهم، المالك لكل شيء والخالق لكل شيء، فلا بد من هذا الاعتقاد الجازم في المولى سبحانه وتعالى. إذن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية الذي ذكرناه، توحيد العبادة يكون باعتبار إضافته باعتبارين: الأول إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. ثاني مرة باعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. التوحيد هذا من أين علمناه؟ علم بالاستقراء، باستقراء القرآن أنه ينقسم إلى هذه الأقسام التي ذكرتها لكم، فمنها توحيد الألوهية وهو النوع الثاني، وهو الذي وقعت فيه جميع الخصومات بين الرسل وأممهم، وهو الذي أرسلت الرسل لتحقيقه، وحاصله توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله، فهو مبني على أصلين هما النفي والإثبات. لا إله إلا الله، فما معنى النفي؟ أن نخلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت، ثم بعد ذلك نثبتها لله، أي أننا نفرد الله جل في علاه وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه الذي شرع الله لنا، شرع لنا أن نعبده به. هذا هو توحيد العبادة. فالمستحق للعبادة من؟ هو الله، ذلك بأن الله هو الحق. إذن المستحق للعبادة هو من؟ هو الله. العبادة إذا أردتم أن نتكلم فيها بشيء من التفصيل تطلق على شيئين: الأول التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل. كيف؟ بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما. الثاني المتعبد به، فمعناه جميع أنواع العبادة التي نتقرب بها إلى الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الصلاة ففعلها عبادة، والصيام ونفس الصلاة عبادة، والمتعبد به يجب أن يكون يصرف لله جل جلاله. فإذا إفراد الله بهذا التوحيد أن نكون حقا عبادا لله وحده، وأن نفرده وحده بالتذلل محبة وتعظيما، وأن نعبده سبحانه بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ من السفه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، من السفه أن تأتي إلى قبر وتدعوه من دون الله، من السفه أن تتوجه إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره وتطلب منه تفريج الكروبات وكشف ما نزل بك من البلاء. هذا من السفه في العقل، فالذي يجب أن يصرف له العبادة هو الله جل جلاله. وهذا التوحيد كما قلت هو الذي أرسلت به الرسل، وهو الذي أنزلت به الكتب من أجل الكتب. قال جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا تعبدون. ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد. التوحيد الألوهية لو أردنا أن نتكلم فيه لأخذ منا دروس ودروس ودروس كثيرة. فهذا النوع من التوحيد يجب أن يركز عليه بين عموم المسلمين، يجب أن ننبه عليه دائما، لأنه هو أهم الواجبات حتى نخرج الناس من الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أناس كثيرون ينطقون بالشهادتين ولكنهم يقعون في الشرك الأكبر، وهذا من الجهل ومن السفه. أن تجد العبد يفني عمره كله وهو واقع في الشرك الأكبر أو الأصغر، فهذا من السفه في العقل. ينبغي أن نركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج كثير ممن وقعوا في الشرك، ونبين لهم أن الله لا يقبل أن يعبد معه غيره، وأنه سبحانه هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا هو النوع، هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، وقد تكلمنا فيه عن المسألة الأولى وهي مع العلم، وهو معرفة الله، معرفة الله، نعم، أي بما تعرف به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه لا يكون الإنسان على حقيقة الدين إلا بعد أن يعلم، إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث هو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات سنقف عليه إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يحشرنا مع إمام الموحدين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وآله وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. نأخذ أسئلة سريعة. نعم نأخذ أسئلة سريعة. بسم الله. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع أمور. ما هي هذه الأمور الأربعة؟ ما هي هذه الأمور الأربعة؟ طيب، ذكر أيضا أن العلم هو معرفة الله، هو معرفة الله، ومعرفة الله تتضمن أربعة أمور. فما هي؟ ما هي الأمور الأربعة التي تتضمنها معرفة الله أو الإيمان بالله؟ يتضمن أربعة أمور. فما هي؟ ما هو التوحيد الذي وقع فيه الخلاف بين الأمم ورسلهم؟ ما هو التوحيد الذي وقع فيه الخلاف بين الأمم ورسلهم؟ كتبت الأسئلة؟ طيب خلاص، كتبتها الأخت إيمان، وسوف تضعها لكم على الصفحة فانقلوها وأجيبوا عليها في الصفحة. ونشكر الأخوات الذين يتفاعلون مع الدرس ويجيبون على الأسئلة، هذا هو الغرض، أن يعني ننتفع بما نسمع وأن نجيب على ما نسأل فيه حتى يعم النفع بيننا جميعا بإذن الله تعالى. فتفاعلوا مع حل الواجبات يا أخوات، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى وتعلم العلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.